الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نواصل شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. وكنا في آخر مجلس، يعني في شرح هذا الكتاب، شرحنا عدة أحاديث ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتاب الدعاء، باب في مسائل في الدعاء. ونكمل يعني شرح الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب كما قلنا في مسائل في الدعاء. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ أي الدعاء أسمع؟ فهذا السائل يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، عن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. ونحن نعلم بأن الدعاء يشرع للمسلم في كل وقت وحين. الدعاء يشرع للمسلم في كل وقت وحين، ولكن هناك أوقات هي أفضل من باقي الأوقات. هناك أوقات يعني فضلها الشارع على باقي الأوقات، وبالتالي فهذه الأوقات الفاضلة، هذه الأوقات الفاضلة هي مظنة لإجابة الدعاء. يعني فيها يعني الدعاء يعني يستجاب فيها أكثر مما يستجاب للدعاء في باقي الأوقات، وذلك بسبب كما قلت يعني ما لهذه الأوقات يعني من فضل ومن شرف. ولذلك يعني هذا السائل يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الأوقات الفاضلة التي هي يعني مظنة لاستجابة الدعاء. ولهذا يقول هذا السائل، يقول: أي الدعاء أسمع؟ قال عليه الصلاة والسلام: جوف الليل الآخر. جوف الليل الآخر، وجوف الليل كما قال الشراح هو وسط الليل. جوف الليل هو وسط الليل. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعني هذا الوقت يعني من أفضل الأوقات التي يستجاب فيها يعني دعاء العبد. ومن الواضح والظاهر يعني سبب يعني تفضيل هذا الوقت عن باقي الأوقات، لأن الناس في هذا الوقت عادة تكون نائمة، يعني تكون في نوم، في غفلة، في سبات. فإذا استيقظ المسلم في مثل هذا الوقت التي يغفل الناس عنه عادة فدعا الله تبارك وتعالى وسأله، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه، فإن الله جل وعلا يستجيب دعاءه. والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه يعني له يعني كلام عظيم يعني بين فيه بأن الأوقات والأماكن التي يكون الناس فيها في غفلة، الأوقات والأماكن التي يكون الناس عادة فيها في غفلة، فإن العبادة يعني في هذه الأوقات والأماكن يعني تكون أكثر ماذا؟ أجر، تكون أكثر أجرا. ولذلك ورد مثلا يعني في دعاء السوق يعني فضل عظيم، يعني ورد في دعاء السوق يعني فضل عظيم، يعني أن الإنسان إذا دخل السوق ودعا بدعاء السوق المعروف المشهور، يعني جاء في السنة حديث يحسنه بعض العلماء منهم يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أنه يكون له ماذا؟ ألف ألف حسنة، ألف ألف حسنة، صافي شحال ها؟ ها؟ يعني معناتها مليون حسنة، يعني تكون له ألف ألف حسنة، ها؟ وتمحى عنه ألف ألف سيئة، ويرفع بذلك الدعاء ألف ألف درجة، دعاء معروف اللي هو ماذا يا جماعة؟ من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. يعني هذا دعاء بسيط، يعني يدعوه الإنسان إذا دخل السوق، يعني يكون له ماذا؟ هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير. وبعض الناس يعني قد يستغرب يقول كيف يعني زوج كلمات تقولهم وتكون عندك مليون حسنة إلى آخره. فبين العلماء كالحافظ بن رجب رحمة الله عليه يعني سر ذلك وسبب ذلك، قال لأن السوق، السوق مكان يغفل فيه الناس عن ذكر الله وعن العبادة وعن الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. يعني السوق كما يقال هو مكان تاع الدنيا، صح ولا لا؟ يعني الواحد السوق واش يفكر؟ يفكر غير في الدنيا، كيفاش يبيع، كيفاش يشري، كيفاش يربح إلى آخره. فالناس يعني تكون في غفلة، في غفلة عن عن الذكر، عن الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي فإذا جاء الإنسان إلى مثل هذا المكان الذي يغفل فيه الناس عن العبادة فيكون متقربا إلى الله تعالى بالعبادة وبالذكر ونحو ذلك، فيعظم ماذا؟ فعله هذا، لأنه كان في مكان يغفل فيه الناس عادة عن ذكر الله. فنفس الشيء يقال في مثل هذه الأوقات، يعني كان أوقات يكون الناس فيها في غفلة يعني بسبب يعني نوم أو غير ذلك، وبالتالي فالذي يعني يذكر الله تعالى في هذه الأوقات أو يدعو الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات يعني يكون له يعني فضل ومزية عن سائر الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا السائل عن أوقات الدعاء قال أي الدعاء أسمع، وكلمة أسمع هنا يعني معناها الإجابة، معناها الإجابة، لأن الله تعالى يسمع كل كلام، ولكن الدعاء قد يستجيبه الله تبارك وتعالى وقد يرده ولا يستجيبه. فهنا يعني أسمع بمعنى الاستجابة، كما يقول الذي يرفع من الركوع سمع الله، سمع الله لمن حمده. وش معنى سمع هنا؟ هو مجرد سمع؟ لا، سمع هنا بمعنى استجاب، سمع الله لمن حمد بمعنى استجاب الله تعالى دعاء العبد الذي يحمد الله تبارك وتعالى. فهنا قال أي الدعاء أسمع؟ قال عليه الصلاة والسلام جوف الليل الآخر، ثم قال ودبر الصلوات المكتوبات. كلمة دبر أي في آخر، الدبر هو آخر شيء، ودبر الصلوات المكتوبات. واختلف العلماء هنا في معنى قوله ودبر الصلوات المكتوبات، صلوات المكتوبات يعني الصلوات الخمس المفروض، هل المراد بذلك أن يدعو الإنسان بعد أن يسلم أو أن يدعو قبل أن يسلم؟ والصحيح من أقوال العلماء أن المراد بذلك الدعاء قبل السلام، يعني أن يدعو في آخر الصلاة ولكن قبل أن يسلم وليس بعد أن يسلم، وليس بعد أن يسلم، ذلك لأن آخر الصلاة، آخر الصلاة قبل السلام موطن للدعاء، موطن للدعاء. ولذلك يشرع للمصلي إذا فرغ من التحية من التشهد ومن الصلاة الإبراهيمية يشرع له الدعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم، فيتعوذ بالله من أربع، يتعوذ بالله من الأربع ويدعو الله تبارك وتعالى. إذن فهذا الوقت، هذا الوقت هو وقت إجابة الدعاء. لماذا؟ لأن الإنسان يكون قد تقرب إلى الله تبارك وتعالى بأفضل العبادات والقربات، هي الصلاة. أنت الآن راك صليت لله تبارك وتعالى، هذه صلاة تقربك إلى الله تعالى، راه تقربك من الله تبارك وتعالى كما قال تعالى واسجد واقترب. يعني الإنسان كل ما يسجد لله، كل ما يركع لله، كل ما يصلي لله، راه يقترب من الله تبارك وتعالى. وبالتالي إذا اقترب من الله فمن المناسب من أن يدعو الله، والله تعالى سيستجيب دعاءه، الله تعالى سيستجيب دعاءه. ولهذا يعني شرع الدعاء في هذا المكان، شرع الدعاء في هذا المكان. ولهذا نوصي يعني إخواننا المصلين، يعني أحيانا الإنسان يكون في المسجد في الصلاة وهو راه كمل التحية وكمل صلاة إبراهيمية وراه يشوف الإمام ما سلمش، وبعض الناس ممكن يتذجر يزعل يقول كان الإمام واش راه يسلم باش يسلم، واش راه يسلم باش يسلم. فنذكر يعني إخواننا المصلين بأن هذا الوقت راه وقت الدعاء، يعني اغتنم الفرصة هذه، ادعي الله عز وجل، ادعو الله جل وعلا. أنت الآن راك في يعني موطن إجابة الدعاء، فيعني استغل هذا الوقت لدعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله قبل أن يسلم ماذا الإمام. هذا هو معنى الحديث، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، قال رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهو حديث حسن فعلا. ثم قالوا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها. يعني ما من إنسان يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة إلا ويعطيه الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، ولكن ما الذي يعطيه؟ جاء بيان ذلك، قال إلا آتاه الله إياها، يعني إما أن يجيب دعاءك، وهذه شرحناها معا. يعني أنت إذا دعوت الله تبارك وتعالى، يعني كنت في مشكل مثلا ولا كنت في مرض، قلت اللهم اشفيني من هذا المرض، فالله تعالى إما أن يستجيب دعاءك فيشفيك، ربي يشفيك. هذا هو يعني العطاء الأول، النوع الأول من أنواع العطاء. قال إلا آتاه إياه، يعني يعطيه ما سأله وما دعا به. قال أو صرف عنه من السوء مثلها، يعني ممكن رب العالمين يعني ما يعطيكش الشيء الذي طلبته وسألته. أنت قلت مثلا اللهم اشفيني من هذا المرض، اللهم اشفيني من هذا المرض، دعيت ربي عز وجل أنه يشفيك من هذا المرض، ولكن ما شفاكش من هذا، من ذاك المرض، لا تزال مريضا به، ولكن بدعائك هذا صرف عنك شرا آخر، صرف عنك شرا آخر. أنت ما كنتش على ذلك به، ما كنتش متوقع، ولكن الله تعالى يعلمه. يعني ممكن الله تبارك وتعالى كان مقدر عليك شر معين، لو لم تدعو الله تعالى، فلما دعوت الله تبارك وتعالى بأن يشفيك صرف عنك ماذا؟ ذلك الشر الآخر الذي قد لا تشعر به أنت. إذن هذا نوع آخر من أنواع العطاء. قال ما لم يدعو بإثم، يعني ذكر عن شرط الدعاء، الدعاء الذي يستجيبه الله تعالى هو الدعاء الذي ليس فيه إثم، يعني لا تدعو بدعوة تتضمن إثما ووقوعا في مخالفة الشرع أو قطيعة رحم، يعني الدعوة تاعك ما يكونش فيها يعني قطع أرحام. قال فقال رجل من القوم، يعني إنسان لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم بهذا الحديث وأن داعي الله تبارك وتعالى لا يخلو من عطاء، قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن نكثر، يعني نكثر من الدعاء، يعني ما دام أن كل دعاء يدعو به الإنسان ربه لا بد أن يعطيه عليه شيئا أو يصرف عنه سوءا أو يدخره له ثوابا يوم القيامة. فقال هذا الرجل يا رسول الله إذن نكثر، إذن يعني نكثر في الدعاء. ف فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، بمعنى أنه أوسع ماذا؟ أعطاء. الله تبارك وتعالى أوسع العطاء، والله تعالى هو الغني الحميد جل وعلا. إذا فما على المسلم إلا أن يكثر ماذا؟ من طرق باب الله تبارك وتعالى بالسؤال والدعاء، والله جل وعلا لا يحرمك بإذن الله تبارك وتعالى من الخير والفضل والعطاء. وهذا الحديث حديث عبادة حديث صحيح، يعني له شواهد في السنة تدل على صحته. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذا الباب، يعني باب مسائل في الدعاء، فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، يعني إذا نزل عليه كرب، إذا نزل عليه كرب أو كان في شدة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء، يعني يصح أن يسمى هذا الدعاء بدعاء الكرب، بدعاء ماذا؟ الشدة. يعني الإنسان إذا كان في شدة في الكرب يدعو به. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله، اللي هي كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال متفق عليه، أي أخرجه، يعني هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.